بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر في الدرس الماضي والذي قبله بيان أن حديث جبريل المشهور مشتمل على أركان الإيمان الستة، التي هي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومر في الدرسين الماضيين الكلام على ما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، ونتكلم في هذا الدرس على الإيمان بالرسل. نتكلم في هذا الدرس على الإيمان بالرسل. فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم خير الناس وهم أفضل الناس، والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فضل بعض المخلوقات على بعض، فضل الملائكة بعضهم على بعض، وفضل الأنبياء بعضهم على بعض، وفضل البقاع بعضها على بعض، وفضل الأزمان بعضها على بعض. وكل ذلك إنما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا الرسل عليهم الصلاة والسلام هم خير الناس وأفضل الناس، وهم متفاضلون، بعضهم أفضل من بعض. يقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال: وفضلنا بعض النبيين على بعض. والأمم أمم الرسل هي متفاوتة، فخير أمة أخرجت للناس أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الرسل هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو خير الرسل وأفضل الرسل، وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرجت للناس. وخير هذه الأمة التي أخرجت للناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ما كان مثلهم في الماضي ولا يكون مثلهم في المستقبل. اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وشاء أن يوجدوا في زمانه فوجدوا في زمانه، فصار لهم شرف صحبته والنظر إلى طلعته وسماع صوته وسماع حديثه عليه الصلاة والسلام، فصار لهم السبق وله الفضل ولهم الفضل ما حصل لأحد من من هذه الأمة، أن يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في, في, في, في الحياة الدنيوية، وكذلك يسمع كلامه صلى الله عليه وسلم، إلا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا نوه الله عز وجل بذكره في الكتب السابقة، ذكرهم الله في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، كما في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني هذه صفتهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرق فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن خير البشر الرسل عليهم الصلاة والسلام، وخيرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وخير الأمم أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت الناس، كنتم خير أمة أخرجت الناس، وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خير هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، ما كان مثلهم ولا يكون، ما كان مثلهم في الماضي ولا يكون مثلهم في المستقبل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ف وخير الرسل أولو العزم من الرسل وهم خمسة ذكرهم الله في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن كان من نوح وإبراهيم وعيسى وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وكذلك شرع لكم من الدين ووصى به نوح والذي أوحى إليك وما وصانا به إبراهيم وموسى وعيسى. يعني هؤلاء الخمسة جاءوا في هاتين السورتين، جاءوا في هاتين الآيتين من السورتين، وخير الخمسة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم يليه موسى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يعني التفاضل بين عيسى ونوح. يعني هذا يعني فيه كلام لأهل العلم، ولكن الأولون اللي هم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى هؤلاء مرتبين بالفضل، فهم عند أهل السنة والجماعة على هذا الترتيب. وأما عيسى وموسى وأما عيسى ونوح فيعني من العلماء يفضل هذا على هذا ومنهم يفضل هذا على هذا. فإذا هؤلاء يعني الرسل، وبيان يعني من هو وبيان فضلهم وأنهم متفاضلون، وبيان أولي العزم من الرسل الذين يعني جاء ذكرهم في القرآن وهم متفاضلون كما ذكرنا. معلوم أن الإيمان بالرسل من الإيمان بالغيب، لأن كل أركان الإيمان الستة كلها من الإيمان بالغيب، لا يضاف إلى الله عز وجل إلا شيء أضيف إليه جاء بالكتاب والسنة. وكذلك الملائكة لا يتكلم فيهم إلا بما جاء في الكتاب والسنة، والكتب لا يتكلم فيها إلا بما جاء في الكتاب والسنة، والرسل لا يتكلم فيهم إلا بما جاء في الكتاب والسنة. فالإيمان بهم من الإيمان بالغيب. والرسل جاء في القرآن ذكر 25 منهم، ذكر 25 جاء ذكرهم في القرآن، 18 جاءوا في سورة الأنعام في قول الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ربك حكيم عليم. ففي هذه الآية والتي بعدها ذكر 18 من الرسل، وهذا أكثر عدد جاء في سورة، لم يأتي ذكر عدد من الرسل مثل ما جاء في سورة الأنعام. ثم بعد ذلك سورة الأنبياء ذكر فيها 17 رسول، ثم سورة النساء ذكر فيها 13. فأكثر عدد جاء في القرآن جاء في سورة الأنعام. هؤلاء الرسل الذين هم في القرآن الذين جاء ذكرهم في القرآن، يعني هؤلاء الثمانية عشر يضاف إليهم 7، يعني ما جاءوا في هذه الآية، وبذلك يكمل 25. يقول الله عز وجل: تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ربك حكيم عليم، وهبنا إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجم المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هذه 18 يضاف إليهم 7 لم يأتوا في هذه السورة، وهم آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذي الكفل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 7 يضافون إلى 18 اللي في سورة الأنعام، فيكون جملة من ذكر هذا العدد اللي 25. لكن جاء في القرآن أن من الرسل من قص علينا ومن لم يؤمن هم لم يقصص، في القرآن أن منهم من قص ومنهم من لم يقصص، ونحن نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص، نؤمن بمن ذكر ومن لم يذكر، نؤمن بمن ذكر ومن لم يذكر. ومعلوم أن الذين جاء نص في أسمائهم يعني يؤمن ويصدق بهم بأسمائهم، وقام رسول الله فلان وفلان وفلان وفلان، لأنه جاء ذلك في كتاب الله العزيز، جاء في ذلك جاء ذلك في كتابه العزيز، فيصدق ويؤمن بهؤلاء بهذا العدد، وكذلك بالذين لم يحصل قصهم علينا، لأننا نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص، نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص. ثم إن الأنبياء والرسل، من العلماء من قال إن النبي يطلق على الرسول والرسول يطلق على النبي، وبعض وقد جاء في بعض النصوص ما يدل على التفريق بين النبي والرسول، والتعريف المشهور عند كثير من أهل العلم الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا التفريق غير مستقيم، لأنه قد جاء في القرآن ما يدل على أن النبي مرسل، كما قال الله عز وجل وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فذكر إرسال الرسول وإرسال النبي. وجاء في القرآن إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، دل على أن الأنبياء من بني إسرائيل من بعد موسى يحكمون بالتوراة، فهم يحكمون بشريعة منزلة على غيرهم مما كان قبلهم. ومن العلماء من قال إن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي أمر بأن يبلغ أوحي إليه بأن يبلغ رسالة سابقة، وكلهم مبلغون، إلا أن هذا أنزل عليه كتاب وهذا أمر بأن يبلغ كتابا سبق، كما جاء في آية المائدة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، فالأنبياء يحكمون بالتوراة المنزلة على موسى، يحكمون بالتوراة المنزلة على موسى عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن التعريف الصحيح أو السليم أن يقال الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بأن يبلغ رسالة سابقة، الرسول أنزل عليه كتاب وأمر بتبليغ، والنبي لم ينزل عليه كتاب ولكن أمر بأن يبلغ كتابا سابقا وأن يبلغ رسالة سابقة هذا هو الفرق بينهما، يعني الذي يعني. لكن يبقى بعد ذلك أنه جاء في القرآن وصف بعض الرسل بأنه نبي وأنه رسول، كما قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وقال يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك، فخطب بأنه رسول وخطب بأنه نبي. وجاء في القرآن قول الله عز وجل واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، فوصف الرسول بأنه رسول ونبي ولهذا كما قلت بعض العلماء قال إن الرسول يطلق على النبي والنبي يطلق على الرسول، وحيث أطلق يعني الرسول فإنه يعني يراد به النبي، وحيث أطلق النبي يراد به الرسول، وأنه لا فرق بينهما من ناحية الإطلاق، لكن يعني هذا التفريق يعني بين الأنبياء بأن بعضهم وصف بأنه رسول ونبي. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصف بالنبوة وبالرسالة، وقد كان عليه الصلاة والسلام أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، فكان نبيا ولم يكن رسولا، وبعد أنزل وذلك بعد ما أنزل عليه اقرأ فإنه بذلك صار نبيا، ولما أنزلت عليه المدثر كان رسولا نبيا لأنه أمر بالتبليغ، فقبل أن يؤمر بالتبليغ هو نبي. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في كتابه ثلاثة الأصول، وهو كتاب مهم ونفيس مختصر جدا مشتمل على الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر، وهي الرب والرسول والدين. يعني يسأل الإنسان في قبره عن ربه ورسوله ونبيه ودينه، فهو مشتمل هذا الكتاب على الأصول الثلاثة التي يسأل عنها في القبر. قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني أنه صار نبيا لما نزع إقرأ، ولما نزع المدثر صار رسولا نبيا. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن تنزل عليه المدثر نبي، لم يؤمر بالتبليغ، ولكنه بعدما نزل المدثر صار رسولا نبيا لأنه قد أمر بالتبليغ، لأنه أمر يعني بالتبليغ. وعلى هذا فيقال أن الرسول من النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، كالحالة التي قبل نزول المدثر، أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة كما في آية المائدة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. ثم إن الأنبياء والرسل هم من البشر وليسوا من الجن، الجن ليس فيهم رسل وإنما فيهم نذر، والرسالة إنما هي في البشر. والدليل على ذلك أن الله لما ذكر استماع الجن للرسول صلى الله عليه وسلم الآيات في سورة الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يسمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، كتابا أنزل من بعد موسى، فذكروا كتابين، كتاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب موسى. ولو كان عندهم رسل أنزلهم كتب لقالوا إن سمعنا كتابا مثل كتاب فلان الجني، ما ذكروا هذا، ما ذكروا إلا كتب الإنس، إن سمعنا كتابا أنزل بعد موسى، كتاب التوراة وكتاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم ذكروا كتاب موسى وكتاب نبينا. فلو كان فيهم رسل وأنزل عليهم كتب لقالوا إنهم يعني كتاب إنهم سمعوا كتابا مثل كتاب فلان الجني لو كان هناك فيهم رسل، لكن هذه الآية تدل على أنه لا رسل فيهم وإنما هم نذر، فيهم نذر وليس فيهم رسل. وكذلك أيضا الأنبياء هم من الرجال وليسوا من النساء، وهم من الحاضرة وليسوا من البادية، كما قال الله عز وجل في سورة يوسف وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فقوله إلا رجالا تخرج النساء، وقوله من أهل القرى تخرج البادية، تخرج البادية. فلم يكن هناك من الرسل يعني امرأة، ولا من الرسل مما هو يعني من البدو، وإنما هم من الحاضرة وهم من